فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سوى فلما جاوزا قال لفتاه آتنا فلما جاء فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما موسى هل أتبعك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني انطلقا انطلقا حتى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا إذا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا أيها السادة، الآن شرف مندوب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم المسجد واتخذ مكانه بالقرب من المحراب. المندوب هو حضرة صاحب المعالي الأستاذ حسين محمد بن باشا وزير الأوقاف. أما المسجد كثير من رجال الدين يتقدمهم فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ الجمال الأزهر وصاحب السعادة الشيخ محمد بن نبيك وكيل وزارة الشؤون الدينية والأستاذ الكبير وكيل الجمال الأزهر القدس إنما أنا بشر مثلكم Thank you. وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.